فضلي وتجعد لي يا بحر فضلي وتجعد لي يا بحر فضلي وتجعد لي يا بحر فضلي وتجعد لي يا بحر فضل وتجعد لي جد لي بوصل يا طه قبل المنية يا ذا المكية يا ذا المكية مانح محمد يا عيني عزيز عليا يا ذا المكية يا ذا المكية مانح محمد يا عيني عزيز عليا حاشاك تغفل عنا وتبخل حاشاك عشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شجيع يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد يا عيني عزيز عليا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد يا عيني عزيز عليا أهديك حبيبي صلاة ربي أهديك حبيبي صلاة ربي نهديك